حسينا وحسينا فرت لأخوها حسين من سمعت ونين فرأيت لأخوها حسين من سمعت ونينة وقالها رجس لا وين ردي يا مصونة يا مخدرة يا بيت الإمامة والنبوة راح المحامي وانقطع وصل الأخوة سهم المثلث ما ترك لحسين قوة ما ظل الشوالي يدافع يا حزينة يلي قبل شخصش أبد ما تشوفه الناس بحسين مهيوب وشديد الباص عباس راحوا ضد اللي بالكثير مهبط الراس لما يتامش لليسر تحتي بدينا هذا دبيح وداك يم المشرعة العزوة تشرح ونهب لسيوف ورماح جيت ودعك يا الأخو يا ابن الزكية اكشف لي صدرك والنحر عندي وصية جيت ودعك يا الأخو يا ابن الزكية اكشف لي صدرك اكشف لي صدرك والنحر عندي وصية وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا صدري تدوس ابن عالك يا قاسي ما تدري شعظمها عندك بصدري تدوس من عالم يا قاسي ما تدري شعظمها تشيل الرجل انا ما اقدر عظم صدري بدي تكسر السهام اللي نشبت في جسمي من الدوسة تتغرس اكثر تشيل الرجل انا ما اقدر اضوب صدر بداي تكسر السهام اللي نشبت في جسمي من الدوسة تتغرس اكثر حرام يا قاسي خني لناسي حرام يا قاسي تهني لناسي أنا الإمامة لو انت ناسي حرام يا قاسي خلي لناسي أنا الإمامة لو انت ناسي عرفك وجيتك ما يكفيني جرحك شمر أنا معروف ودي أذبحك عرفك وجيتك شمر أنا معروف ودي أذبحك ما تدريش كتر أنا حاقد أذبحك وخلى الله ساجد الشكر على إن رزقني ودمك على يدين الشاغد ما تدريش كتر أنا حاقد أذبحك وخلى الله ساجد الشكر على إن رزقني ودمك على الدين الشاغل فرصة اجتني فيكم ومكني اتركها اتروح وسافي بذاني فرصة اجتني فيكم ومكني اترك هيتروح وسافي بداني ش عندك بصدري تدوس من عارك وحسين ش عندك بصدري تدوس من عارك يا كاسي ما تدري ش أضمها تشيل الرجل أنا ما أقدر أضم صدري بدي تكسر سهام اللي نشبت في جسمي من الدوسة تتغرر سكتر تشيل الرجل أنا ما أقدر عظم صدري متاي تكسر سهام اللي نشتات في جسمي من الدوسة تدار سكر حرام يا قاسي خني لناسي حرام غني لناسي أنا الإمامة لو انت ناسي غني لناسي أنا إمامة لو إنت ناسي لو إنت ناسي إذا كنت ردت حبيدا طاقي ما تسقيني الماء عطش دوب فايدي بيا ودي ابلاك من الحسرة ايش ما اذا كنت رجح بيدا يا طاقي ما تسقيني الماء عطش دوب فايدي بيا ودي بلاد من الحس رهيش فاك تروح في النبي محمد جدي والله اللي شد أمي فاطمة المجدولة بويا حذر المؤيد بويا حيدر المؤيد تعرف في النبي محمد جدي والله اللي شاد أمي فاطمة البتولة بويا حيدر المؤيد يا الإحسان ما يحصل مرادك قبل ما تجي الشهر بعندك عجلت بحنك بحقدي وسيفي حزبك وريدك وحسينا أين المنادي وحسينا قبل ما تجي الشهر بعندك عجلت بحنك بحقدي وسيفي حزنك وريدك لازم تندبح وعطشان تشرب بالحمام ونيرة في دار تصدق بكلامك يسقيك النبي العنا لازم تندبح وعطشان تشرب بالحمم منيرة إذا تصدق بكلامك يسقيك النبي العنا يسقيك النبي العدنان وحسينا عدلي خبرا جد إله الحورا يا شمور لا تنحرا باقيات العدرا خبرة جد إله الحورة يا شمور لا تنحرى باقيات العدرة لو جد يجي نظرة صعب في أمرة انت تذبحا وحيدا لو يحضر ما ظني يقدر ينظر جراحا لو جده يجي نظرة صعب الحب في أمراض انت تذبحها وبحيدار ما لو يحضر يظني يقدر ينظر جراحا لو أمه تحضر له وتشوفك تجدله لا تنادي يا طاغي خلي حسين يخلاه لو أمه تحضر له وتشوفك تجدله لا تنادي يا طاغي خلي حسين يخلاه وكنا ما يسمع للحوراء اتردعى بسيفة وكزغة اتغشيت وجيعة كنا ما يسمع للحوراء اتردعى بسيفة وكزغة اتغشيت وجيعة وسيفة لما يقربة حتى يضربة اثنى عشر ضربة والحسين يحاصب رجله من هاد الفعلة ينادي ربه سيفه من يقربه حتى يضربه اثنى عشر ضربه والحسين حاصب رجله عادل فعله يناجي ربه صاحب عاد وجدع وعروقه تقطع وويله يا الله صبرني على المزرع صاحب وجدة وعروقة تقطع وويلة يا الله صبرني على المزرع بعد يقطع يجرى حقد من الحسن يقطع عروق وبشوق يقطع الودي بعد يقطع يجرى حقد من الحسن يقطع عروق وبشوق يقطع الودي وفصل فصل صبت بدنه وعلى وعلى رمحة بدا إلنا وفصل راس صبت بدنا وعلى رمحة بدا إلنا حدف على ابن الخلا ميت بالإحساس يذبح وما يدفك الله وبالناس حدف على ابن الخلا ميت بالإحساس يذبح وما يتفكر بالله وبالناس من غشاوة زينب قامت بالعجل تنظر إلى أخوها رأسه انفصل وحسين من غشاوة زينب قامت بالعجل تنظر إلى أخوها رأسه انفصل يا حسين صيحة إلى العقلة يا حسين وتمددت بطوله يا حسين صيحة إلى العقلة يا حسين وتمددت بطوله خدني وياك بعجل أخويا خدني من قبل تبحك ريت سيف ذبحني خدني وياك بعجل أخويا خدني من قبل تبحك ريت سيف ذبحني للغشاوة زينب قامت بالعجل تنظر إلى أخوها راسها الفصل للغشاوة زينب قامت بالعجل تنظر إلى أخوها راسها الفصل يا حسين صيحة إلى العقلة يا حسين وتمددت بطولة يا حسين صيحة إلى العقلة يا حسين وتمددت بطولة خدني وياك بعدك يا خويا خدني من قبل ذبحك يا ريت يا سيف اذبحني خدني وياك بعجل يا خويا خدني من قبل ذبحك يا ريت يا سيف اذبحني يتواضعك يا الاخو يا ابن الزكي اللي قدام على راحتك ها اكشف لي صدرك والنحر عندي وصيه